الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. هذه دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه، دعاه وتدرج معه في الدعوة، بين له عدم حصول أي منفعة من شركه بالله، بين له المنافع العظيمة الحاصلة من توحيده لله، بين له أخطار الشرك وعقوبة الشرك، صب هذا كله في أدب جم وأخلاق بر يدعو والده للتوحيد. فأي شيء هذا الذي حدث؟ أي شيء هذا الذي كان؟ ماذا كان رد أبي إبراهيم على هذه الدعوة؟ اسمع ماذا قال. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. رد عليه أبوه آذر بثلاث عبارات خاطئات. الأولى، تبجح بآلهته التي هي من حجارة، وتعجب من إبراهيم لماذا لا يعبد آلهته ولماذا يرغب عن عبادتها. والثانية، هدد إبراهيم وأقسم بالله إذا ما انتهى عن سب آلهته وعن عبادة الله فسيقتله شر قتله، سيرجمه بالحجارة إلى الموت. والثالثة، أمره أن يعتزله وأن يهجره إلى الأبد حتى يسلم من الأذى ومن العقوبة. انظر لهذا الأب ولرده. علم هذا الأب مع كفره أن أشد ما يكون على الابن الصالح أن يهجره أبوه، فهدده بذلك. ثم تأمل لغلظة هذا الأب، ما ناداه باسم البنوة كما فعل إبراهيم لما ناداه باسم الأبوة، بل ناداه باسمه يا إبراهيم. انظر لغلظة هذا الأب، نسب الآلهة إلى نفسه وحده وكأنه هو المسؤول عن تعظيمها وهو المسؤول عن الدعوة لعبادتها. ماذا قال إبراهيم بعد هذا الرد القاسي غير المتوقع من أبيه؟ ألم يبين له الحجة؟ ألم يدعوه بأدب؟ أما كان يجدر به أن يتبع نبي الله إبراهيم؟ ماذا كان رد إبراهيم بعد أن سمع هذا الرد من أبيه؟ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. رد عليه إبراهيم عليه السلام بثلاث عبارات. أما الأولى فسلم عليه تسليم التارك والمبتعد، وهكذا هو الأصل. إذا رأيت إنسان يرد الحجة بغير حجة فكن كذلك، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والثانية، وعده أن يدعو له وأن يستغفر الله له، عل الله أن يتوب عليه، وفعلها إبراهيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والثالثة، أخبره أن ربه سبحانه وتعالى حفي به، معتني به، مهتم بأمره. والسعادة، والله كل السعادة أن يحتفي الله بك، بل حياتك كلها ما هي إلا قصة رحمة وبر من الله سبحانه وتعالى بك أيها الأخ الكريم. هكذا كانت دعوة إبراهيم. كان هذا قبل أن ينهاه الله عن الاستغفار لأبيه، فلما نهاه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذه الدعوة المباركة دعوة إبراهيم لأبيه. يا ليتنا معاشر المسلمين معاشر الدعاة أن نستفيد منها. دعوة قائمة على البرهان والحجة والدليل، دعوة قائمة على الأدب وحسن عرض الدعوة، دعوة قائمة على التدرج في خطواتها، فيحدثه عن فضل التوحيد ثم عن عاقبة الشرك ثم عن عقوبته يوم القيامة. يا ليتنا نقتدي بإبراهيم عليه السلام في صبره على دعوة أبيه مع كل هذه الأذية التي يلقاها، أو نقتدي به في عفوه وصفحه بل وإحسانه القولي والعملي لأبيه. هكذا فليكن الدعاة، وهكذا يعلمنا القرآن الكريم. أما إبراهيم عليه السلام فقرر بعد ذلك قرارين اثنين: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. القرار الأول أن يعتزل أباه وقومه وأن يهاجر من بلده إلى بيت المقدس، والقرار الثاني أن يدعو الله ويعبد الله ولن يشقى أبدا ما دام يدعو الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم، هذا حال كل إنسان لم يستجب لدعوته، يعتزل أهل الشر ويدعو ويعبد الله ويترك أهل الضلال وأهل الكفر وشأنهم، فإنه بلغ دين الله إليهم. هكذا فعل إبراهيم عليه السلام، وهكذا قرر سيعتزلهم وسيذهب ويعبد الله سبحانه. فماذا كان جزاؤه عند الله؟ بماذا جاز الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم بعد هذه المواقف العظيمة؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. لما اعتزلهم إبراهيم وهاجر وتركهم، لما ترك بلده وقومه وأباه، عوضه الله سبحانه وتعالى بأن رزقه أسرة مؤمنة من أهل الإيمان، رزقه الله سبحانه وتعالى ذرية جعلهم أنبياء. تدري كيف رزقه؟ رزقه مع كبر سنه، رزقه مع أن زوجته كانت عقيم وقد بلغت سن اليأس بل تجاوزت، ورزقه الله سبحانه وتعالى نبيا اسمه إسحاق ونبي اسمه يعقوب، ومتعه الله سبحانه وتعالى في حياته بإسحاق وبيعقوب. ما أعظم أن تكون مع الله. اعتزالك لأهل الشر والفساد سبب عظيم في صلاح ذريتك، وصلاح ذريتك نعمة عظيمة تحتاج أن تشكر الله عليها. اسمع ماذا وهبه الله: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لما ترك قومه ولم يخف من تهديداتهم وهبه الله سبحانه وتعالى من رحمته مالا وصحة وهداية وعلما وأعمالا صالحة، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، غير ما ادخر الله له في الآخرة. لما ترك بلده وترك الشرك وأثنى على الله وعظم الله وقام بتوحيد الله، قال ابن عباس: ما كان على الأرض يومها على التوحيد إلا إبراهيم. كان أمة وهو واحد عليه السلام. لما نشر الثناء على الله وتوحيد الله نشر الله ثناءه في الأرض، فأصبح اليهود والنصارى والمسلمون كلهم يثنون على إبراهيم عليه السلام، بل حتى المشركين ينتسبون زورا وكذبا إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام. قال ربي وجعلنا لهم لسان صدق عليا. أخي المبارك، لا يستطيع أحد أن ينشر لك ذكرا حسنا إلا الله، فكن مع الله وأقبل على الله، واعلم أن إبراهيم ترك شيئا لله فعوضه الله سبحانه وتعالى بأشياء أعظم وأكثر من ذلك. وما أجد إلا أن أدعو لنفسي ولك بدعوة إبراهيم، قال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، اللهم إنا نسألك حسن العاقبة، اللهم إنا نسألك عيشة سوية وميتة نقية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. لم تنتهي البركات التي جعلها الله لإبراهيم، فأي شيء كان بعدها؟ هذا ما سنقف عليه في هذا المجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالخير في الدنيا والآخرة.